الليل في النهار. جاب بقى آية زمنية احنا بنشوفها، يولج الليل في النهار، معنى ان الليل يدخل في مين؟ في النهار. يبقى الليل يزيد والنهار ينقص، ويولج النهار في الليل، يبقى بالعكس. تقوم تجد يوم الصيف وليله، يوم الصيف طويل وليله قصير، ويوم الشتاء قصير وليله وليله طويل. دي بتدخل فيه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور اللي هي ايه؟ طب كل حاجة هو بصير، يشوف الحركة ويشوف الحاجة. قال لك لا، ويعلم ما في نفسك من اي شيء، مش ضروري يبقى يظهر الوجود. يبقى لك انا عالم اللي في نفسك، ومش عارف في نفسك ساعة تقوله علمت ما في نفسك، وهو مكتوب عليك ان تقوله. لان العظمة في ان يتحكم الحق بقدرته وعلمه الواسع على الاشياء التي في اختيارك. هذه العظمة، الشيء اللي في اختيارك ان هو ده يعلم العظمة. مثلا انت خرجت انت والاهلك في مشوار، وفي عيال في البيت، قلت لهم عندكم التلاجة بأكلوا منها ايه اللي تحبوه، خلاص كده. وهو ماشي هو والجماعة بتوعه، قال لها تعرف الولد الفلان هياكل ايه؟ هياكل ايه؟ وده هياكل جبنة حادة، والولد ابن ده هياكل القشطة، وده هياكل العسل. هو بيتكلم بره، وبعدين لما يجوا كده يشوفوا لقوا زي ايه؟ زي ما قال. تبقى العظمة مش ان تعلم ما تقهر عليه، لا، ان تعلم ما هو مختار في ان يفعله. هذه العظمة، يعني المختار. نعم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. واحنا عارفين ان الليل والنهار طبعا دي جزئية زمن، وبعدين يجي الاسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين تيجي الايه؟ تيجي السنة. وكل حاجة الليل والنهار، الليل بيجي ليه؟ لان الشمس بتغيب عن الليل، يوم الليل يجي. وبعدين لما الشمس النصف الثاني يداريه، يوم النهار النهار يجي. الليل والنهار عملوه مقياس للفلكيات كلها. علماء الفلك عملوا الليل والنهار المعروف للبشر، ده هو اللي معروف بنا، عملوه مقياس لحركات الكواكب كلها. لان احنا عارفين ان المجموعه الشمسيه بيلف فيها ايه؟ حواليها اشياء كتير. كانوا زمان عارفين انهم سبعه، ولذلك العلماء انغشوا، قال لك ده السبعه دي هي السبع سماوات. وبعدين في سنتها لما قالوا الكلام ده كده اكتشفوا نجم تاني، اورانوس، وبعدين اكتشفوا ايه؟ نبتون. الله. ولذلك احنا نعرف ان هنا ان فيه الكواكب التي الان الكواكب اللي تروح على الشمس، عطارد الاول، عطارد الاول، وبعدين الزهره، وبعدين الارض، وبعدين المشتري، وبعدين الايه؟ المريخ، وبعدين زحل، وبعدين اورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو. بقوا كذا نجم، مش سبعة بقى، ده بقوا كذا نجم. يبقى هي مش سبعة، ده دول في السماء الدنيا كلهم، دول في السماء الايه؟ زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه؟ من كل شيطان مال. فلما جم يشوفوا الدائرة بتاعت كل كوكب حوالين الشمس، يبقى الشمس ام، وذلك بيسموها المجموعة الايه؟ المجموعة الشمسية، يعني اللي دايرة في ايه؟ والشمس مركزها. وجدوا في حاجة أقرب إلى الشمس اللي هي عطارد، واللي بعده على طول في الدائرة ذات الزهرة، واللي بعده التالتة هي مثلا الأرض، وبعدين المشتري. كل ما تيجي دائرة توسع شوية توسع شوية، بلوتو ده اللي جه الآخر أوسع الدوائر حول الشمس. لما حبوا يقدروا الدورات لهذه نسبوها إلى ما نعلم وهو الأم اللي احنا بنشوفه، اللي هي الايام والايام. يوم يجي وجدهم، احنا نعرف ان السنه اطول من اليوم، لان السنه عندنا 365 يوم وكذا. طب هذا العالم ام قال لك لا، ده فيه كواكب يومها اطول من عامها، عشان ما تقولش ده ايه، ده روتين، ده ميكانيكي. لا، فيه كواكب اليوم بتاعها اطول من السنه. قال ازاي دي تيجي؟ قال لك لان تعرف اليوم ده بينشا من ايه؟ من دوره الشيء حول نفسه. ولذلك الليل والنهار بيجي من دورته حول ايه؟ لكن دورته بقى حول الشمس شيء ثاني. يبقى فيه دوره حول نفسه تحدد اليوم، ودوره حول الشمس